23. في مطار أديس أبابا كان في انتظارنا إشيتو تورا شخصياً عندما كان شاباً كان رياضياً، أما حينها فكان يدرب العدائين الموهوبين. كان سيصبح مدربي. كان طويل القامة وقوي البنية، لديه منكبان عريضان يتناقضان مع شعره الأشيب ووجهه الذي لم يعد مفعماً بالحيوية. لم يكن كما كنت قد تخيلته، فقد كانت الصورة التي تخيلتها له أنه أكثر شباباً، إلا أنه كان أكثر أناقة سواء في الثياب أو في الحركة. وثقت به منذ اللحظة الأولى وأنا أرى لطفه وأخلاقه. مرحباً بك في مدينتنا يا سامية، هكذا قال لي باللغة الإنجليزية بينما كان يصافحني. شكراً جزيلاً يا سيد. توقفت لبرهة بينما كنت أصافحه، لم أكن أعرف كيف أناديه، هل باسمه أم بلقبه؟ المدرب، يمكنك أن تناديني هكذا مؤقتاً. ابتسم ابتسامة عريضة أشعرتني بالارتياح، ثم أشار إلى الحقيبة التي كنت قد تركتها على الأرض كأنه يريد أن يحملها عني، وهكذا فعل. كانت تيريزا تسافر ولديها حقيبة سفر في يدها، كانت ستبقى معنا لبضعة أيام فقط. تركت إشيتو يحمل حقيبة الكتف الخاصة بي. لنذهب الآن، هناك تاكسي في انتظارنا. كانت المدينة أكبر بكثير من موغاديشيو، كما كانت أكثر حداثة أيضاً. كانت المباني سليمة، لم تكن واجهات المباني والشرفات تتهاوى، وكان ذلك يبدو لي وكأنه معجزة. لهذا السبب فتحت نافذة السيارة واستمتعت بالهواء الجديد الذي كان يهب من الخارج. كنت أحتاج أن يلامس ذاك النسيم البارد وجهي كي أدرك أن كل شيء كان يتغير. كان كل شيء له رائحة مختلفة، حتى وإن كان المشهد مماثلاً لما كنت قد تعودت عليه. الهواء هنا له رائحة طيبة، هكذا قلت لتيريزا التي كانت تجلس على المقعد الخلفي بجانبي. ليس به أي رائحة، إنه طبيعي يا سامية، كل ما في الأمر أنه يخلو من رائحة البارود. لم أكن قد فكرت مطلقاً في هذا الأمر، كانت رائحة البارود قد ولدت قبلي، أنجبتها شقيقتي الكبرى الحرب، وأنا لم أقم أبداً بفصل تلك الرائحة عن رائحة الهواء الطبيعية. الآن كنت أستنشق الهواء كما كان ينبغي، وكان ذلك النسيم قد بدأ بالفعل في تغييري. تركنا سائق الأجرة مع تيريزا عند أحد الفنادق، حيث كنا سنقضي بضعة أيام إلى أن أنتهي من ترتيب أموري كافة في مكان إقامة الجديد. سلمنا على إشيتو وحددنا موعداً بعد يومين كي نلتقي مجدداً. بعد إقامتي في الفندق، كنت سأعيش في شقة صغيرة في أحد الأحياء قرب الملعب الرياضي مع 11 فتاة أخرى، صوماليات وأثيوبيات. كانت تيريزا هي من وجدت لي هذا السكن بمساعدة أحد أصدقائها الصحافيين الذي كان يأتي في كثير من الأحيان إلى أديس أبابا. كانت تلك الشقة ستصبح سكني الجديد. بالتأكيد إنه لم يكن كبيراً، ولكن على الأقل كانت تكلفته قليلة، ولم يكن بإمكاني أن أتحمل أكثر من ذلك. بعد يومين رحلت تيريزا مجدداً. تمزق جديد كسر معها القيد الذي كان يربطني بمدينتي. كنا قد أصبحنا صديقتين وأمضينا معاً من الوقت ما جعلنا نقترب من بعضنا البعض. الآن أصبحت وحيدة مجدداً مرة أخرى، شخص ما عزيز على قلبي يتركني. ودعتها كما تودع الأخت شقيقتها. أراك قريباً أبايو، قلت لها عند باب غرفة الفندق التي كنت سوف أتركها في ذلك اليوم نفسه. نلتقي قريباً يا سامية، ربما عندما تأتينا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في إحدى السباقات المهمة، أجابتني والدموع في عينيها قبل أن تغلق الباب مجدداً. أصبحت وحيدة منذ ذلك اليوم، وحيدة ترافقني رغبتي في الركض. كانت الشقة مكونة من غرفتين فقط، بالإضافة إلى مطبخ وحمام. كانت صغيرة وكان عددنا 12، ولكني لم يكن لدي طيلة حياتي أي وسائل راحة. سرعان ما كونت صداقات مع اثنتين من الفتيات الإثيوبيات، أمينة وينيه. منذ اللحظة الأولى التي تعرفت فيها عليهما كانتا من عمري وتعملان في الأرض مثل التسع الأخريات. بمجرد خروجهن من أديس أبابا كنا جميعاً من العاملات اللائي كان يتم استدعاؤهن يوماً بيوم. المنزل الذي كنا نسكن فيه كان ملكاً لصاحب الأرض. كنا يعملن على فترتين صباحية ومسائية. عادة ما كانت أمينة وينيه تعملان في الفترة المسائية، لذلك كانتا تطهوان معاً. كانت مساحة المطبخ صغيرة حقاً، وكانت كلها مغطاة من الأرضية إلى الجدران بنفس البلاطات الصغيرة ذات اللون الأخضر المائي. كان هناك فرن وموقد للغاز، وبجوارهما حوض، خزانة للأطباق والأكواب، وثلاجة، أول ثلاجة أراها في حياتي. كانت أمينة ويني تجعلاني أتذوق الأطباق التقليدية الإثيوبية، وأنا أحضر لهما أشهر الأطباق الصومالية. كنا نتواصل بالإشارة، ولكن سرعان ما اخترعنا لغة خاصة بنا، خليطاً من اللغة الصومالية والإثيوبية والإنجليزية. كانت الشقة في الطابق الرابع والأخير لإحدى البنايات الصغيرة التي ليست بحالة سيئة والمطلية باللون الأحمر. في الأسفل كانت توجد حديقة صغيرة تقضي فيها الكلاب حاجتها. كنا ننام 6 فتيات في كل غرفة فوق 6 فرش فوق بعضها البعض. كان فراشي، بما أنني كنت آخر من وصلت، الأبعد عن الباب. كان يجب أن أعبر فوق باقي الفتيات كي أصل إلى الباب. في نهاية كل يوم كانت الفتيات يشعرن بالتعب الشديد، فقد كان العمل في الحقول يستنزف قواهن. منذ البداية كانت إحداهن تبغضني، خاصة فتاتين صوماليتين من ضواحي مقديشيو، لأنني كنت بنظرهن أميرة لا تجيد فعل شيء في حياتها أفضل من الركض. مساء أحد الأيام، وبينما كنا معا في المطبخ الصغير قبل الذهاب إلى فرشنا، وإذ بأمينة التي لم تعد تطيق وشايات تلك الفتاتين تذيع خبر أنني كنت قد ذهبت إلى دورة الألعاب الأولمبية وشاركت في إحدى السباقات ممثلة لبلدهما. لا يعنيني أين كانت قبل أن تصل إلى هنا، أجابت إحدى الفتاتين الصوماليتين التي كانت جميلة بدرجة كبيرة كأنها عارضة أزياء. الآن هي هنا مثلنا، ويبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لها أيضا. لم تكن مخطئة في كثير مما قالته. ثم إنها لم تحقق حتى الفوز، أضافت الأخرى التي كانت طويلة القامة وقوية البنية. عيناها تبدوان وكأن فيهما كسلاً دائماً، وكأن كل شيء يزعجها. كان بإمكانها أن تمثلنا بصورة أفضل. لم تكن هي أيضاً مخطئة في كثير مما قالته. عموماً في الأسابيع الأولى كنت أتنفس رائحة الحرية، رائحة غياب البارود. كانت لدي صديقات وبإمكاني التجول في الطرق دون أن يطلق أحد النيران علي، كما كان بإمكاني الذهاب إلى السوق الذي كان أصغر من سوق بكارة بكثير لكنه مليء بالزبائن والأغراض. كنت أتسوق هناك أو في أحد محلات السوبر ماركت الصغير، وأعود إلى المنزل كي أطهو الطعام. أشياء عادية لكنها بدت لي لا تصدق. كنت أشعر بأنني مفعمة بالطاقة وكل حدث يملأني بالحماس، ولكن سرعان ما أدركت أن الأمور لن تكون سهلة كما اعتقدت. كنت هناك كي أعدو، كان يجب علي أن أقوم بذلك منذ اليوم الأول، لكن إشيتو في البداية كان قد أبلغني أن ذلك لم يكن ممكناً. كان يجب علي أن أتحلى بالصبر ربما لأسبوعين. لم تكن الأمور قد تهيأت لي بعد، لكنها عما قريب كانت ستسير على ما يرام. كنت أشعر وكأنني مهرة جامحة دون سرج. كنت في حاجة إلى إطالة خطواتي والإبقاء على عضلاتي تتحرك. كانت الأيام تمر وصبري ينفد. كنت أقوم ببعض التمرينات في المنزل عندما كانت الفتيات الأخريات في العمل، لكنني كنت أرغب في العدو أكثر من أي شيء آخر. وسرعان ما بدأت العمل في فترة ما بعد الظهر كي أتمكن من توفير تكاليف المعيشة. كنت أساعد صاحبة المنزل، زوجة صاحب الأرض، في تطريز الملابس. كنت أذهب إلى شقتها المجاورة لشقتنا في الطابق نفسه، وكنت أقضي 4 ساعات أحيك معها ومع 30 امرأة أخرى أنواعاً عديدة ومختلفة من الدانتيل على الآلاف من الملابس النسائية، تلك التي يرتديها النساء المسلمات تحت الحجاب، كلها أشياء شفافة وأنثوية. كان ذلك عملها، وكنت أساعدها وأنا جالسة على الأرض في غرفة كبيرة برفقة فتيات كثيرات. كنا نجلس هناك في صمت نتحدث في تلك الأمور السرية ونحيك خيوط الملذات المستقبلية المحرمة. لم تكن تتحدث واحدة منا. كانت صاحبة المنزل تشغل الراديو، وكنا نعمل على صوت الموسيقى التقليدية الإثيوبية. كانت تدفع لي القليل، لكن ما كنت أتقاضاه كان يمثل لي دائماً شيئاً ما. وربما كانت الفتاة الصومالية محقة، لم يكن باستطاعتي العمل في الحقول، فقد كان يجب علي ادخار جسدي للسباق. وفي الواقع كنت أعمل وأنا أفكر فقط في اليوم الذي كنت سأبدأ فيه العدوى من جديد. ثم ظهرت الحقيقة. لم يكن بإمكاني استخدام الملعب قبل أن تصل من الصومال المستندات التي تثبت أنني كنت إحدى الرياضيات المسجلة لدى اللجنة الأولمبية واللاجئة سياسياً في بلد آخر. كانت قد مضت بالفعل 6 أسابيع، شهر ونصف، بدون عدو. حاولت أن أشرح لإشيتو أن ذلك كان بمثابة انتحار، وأنه كان علي أن أستأنف العدو مهما كانت الظروف، وخاصة أن تلك المستندات كانت ستتطلب شهوراً إن لم تكن سنوات كي تصل. وخلال تلك الفترة ربما أكون قد نسيت كيف كان مضمار الترتان. حاولت أن أشرح له كيف أن الأمور في الصومال كانت أسوأ مما يتخيل. حاولت بشتى الطرق أن أقنعه بأن يسمح لي بالتدريب مع رياضييه الآخرين، ولكن عبثاً. لا يمكن القيام بذلك يا سامية، ويؤسفني ذلك، يجب أن تضعي ذلك في اعتبارك. هكذا كان يردد بصوته اللطيف كل مرة كنت أقوم فيها بإطالة عضلاتي. لا يمكن القيام بذلك. كنت أصر، لم يكن ممكناً أن تنتهي الأمور بهذا الشكل. لم يكن بإمكاني الانتظار لشهور قبل أن أستأنف العدو. لكنني قمت بالعدو في دورة الألعاب الأولمبية. أنا رياضية مشهورة. أتدري كم عدد النساء اللائي راسلوني؟ هكذا انفجرت ذات مرة وأنا أتحدث معه. ليس هناك ما يمكن القيام به. لم يكن يهاجمني، كانت إجابته لا تتغير. لا يمكن القيام بذلك. كنت أذهب إلى هناك كل يوم آملة في كل مرة أن تكون المرة الأخيرة. بعد ظهر أحد الأيام لم أذهب للتطريز مع صاحبة المنزل، واقتحمت عليه مكتبه وأنا أنفجر في البكاء. كنت مستعدة للقيام بأي شيء كي أبدأ التدريبات. استشاط إشيتو غضباً، فقد كان أخبرني في السابق أنني لا يمكنني أن آتي إلى مكتبه فجأة، حيث إنني لم يكن لدي التصريح حتى تلك اللحظة باستخدام ذلك المبنى. فقد كانت الأمور ستسير على نحو أسوأ إذا اكتشف ذلك أحد. أصررت أكثر، ولكن دون فائدة. وفي النهاية عندما قررت أن أتوقف عما كنت أفعله وأهم بالخروج منكسرة الرأس، قال لي: بالرغم من كل شيء، ربما هناك حل، إنه الحل الوحيد. كان ينظر إلى وجهي ورأسه إلى الأسفل من خلال عدسات طول النظر التي كان يرتديها من أجل القراءة. قفزت إلى الكرسي من الجانب الآخر من المكتب. أنا على استعداد لفعل أي شيء، أجبته. يمكنك العدو ليلاً بعد أن يغادر باقي الرياضيين الملعب. في الليل مجدداً، وحدي مجدداً. كان ذلك أبعد ما كنت أتمناه عندما قررت الرحيل. من جديد كان علي أن أقوم بكل شيء في الخفاء، إلا أن هذه المرة كانت الأمور أسوأ، فلم أعد في بلدي، بل كنت أجنبية بلا مستندات وبدون جواز سفر. لم يكن لدي أي شيء رسمي يثبت هويتي. كونك صومالياً كان يعني أيضاً بأنه غير مرحب بك في منزل الآخرين. عليك أن تضعي في اعتبارك أن من وجهة نظر البعض أنت هنا تهريب يا سامية. يجب أن تكوني حذرة في أفعالك. تابع إشيتو حديثه. لا يمكنك أن تظهري كثيراً. بعد أن كنت تخريبية صغيرة كما كان يصفني علي، ها أنا ذا أصبح تهريب، أي مهاجرة غير شرعية. أكان ذلك قدري؟ العودة إلى تلك الأيام التي كنت أدخل فيها إلى استاد كونز ليلاً وأتدرب لساعات في صمت، ولكن لم تكن هناك حلول بديلة إذا كنت أرغب في العدو. حسناً، سوف أتدرب في الليل بعد أن يغادر الآخرون. وقد كان هكذا. كنت ألتقي كل يوم مع إشيتو عند مدخل الملعب وأنظر إلى الآخرين بينما كانوا يغادرون متعبين ولكن فرحون بعد قضاء يوم من التدريب. ثم كنت أدخل منكسرة الرأس إلى غرف خلع الملابس التي كانت لا تزال توجد فيها رائحة عرقهم وشامبو الاستحمام الخاص بهم. بينما كانت الشمس تغرب والقمر يبزغ، كنت أدخل متخفية إلى مضمار السباق. كان السباق الأول بمثابة تحرير وبهجة لساقي اللتين بقيتا لا تتحركان منذ وقت طويل. أخيراً باتت عضلاتي قادرة على استئناف عملها وتفجير طاقاتها، ولكن لا شيء باستطاعته أن ينسيني أنني لم أكن سوى فأر صغير غير مرغوب فيه. ظل إشيتو برفقتي خلال الأيام الأولى. كان يراقبني وأنا أعدو، وكان يصحح لي بعض الأمور، وكان يطلب مني القيام ببعض التدريبات المحددة. كان شعوراً جميلاً أن يكون لدي للمرة الأولى مدرب محترف يعتني بي. كنت أشعر أنها الطريقة الوحيدة لتحسين أدائي كرياضية. كان بالنسبة لي العداء النموذجي. أنت تهدرين كثيراً من الطاقة يا سامية. تقومين برفع عقبيك أكثر من اللازم. تحركين ذراعيك بشكل مبالغ فيه. أوقفيهما، لا يجب أن تحركي كتفيك أثناء خطواتك يا سامية. كم مرة يجب أن أكرر لك ذلك؟ ابدأي من جديد. يجب أن تبقى عيناك دائماً مصوبتين نحو الهدف. لا تنظري حولك، فهذا يجعلك تخسرين مزيداً من الوقت. يداك يا سامية، حافظي عليهما ثابتتين. أوقفيهما، كل حركة غير مفيدة هي خسارة لبضعة أجزاء من الثانية. لا يوجد لديك عضلات الفخذ الأمامية يا سامية، يؤسفني ذلك. قبل كل شيء يجب أن تتشكل العضلات لديك. يجب أن تستخدم الأدوات اللازمة لذلك. لا يمكنك تحريك قطار على عجلات العربة اليدوية. النفس، النفس، النفس. يجب أن تتدربي من أجل تحسين نفسك وعضلاتك، وإلا كيف تعتقدين أن بإمكانك العدو؟ عدو متتابع واستخدام للآلات يا سامية، تذكري ذلك. عدو متتابع واستخدام للآلات. لمدة 6 أشهر كل يوم ساعتان من العدو المتتابع وساعة ونصف من استخدام الآلات. 200 طلاقة لمسافة 50 متراً في المرة الواحدة بأقصى قوة كل يوم، و45 دقيقة من استخدام آلات الأثقال قبل وبعد كل تدريب. ذلك فحسب لأسابيع وأسابيع لمدة 5 أشهر. كنت أتصل بأسرتي على هاتف سعيد مرة كل أسبوع وأحكي لهم أن كل شيء يسير على ما يرام، وأنني كنت أسكن في شقة رائعة وأتدرب مع مدرب قادر على إخراج أفضل ما كان عندي. كان الجميع سعداء، وكانت أمي تبكي في كل مرة وتشعر بالارتياح لسماع صوتي. كان هذا هو السبيل الوحيد بالنسبة لي كي أذهب إلى الفراش مطمئنة النفس. في البداية كان إيشيتو يظل معي طوال فترة التدريب، ثم بدأ يتركني أنهي بمفرد العدوى المتتابع واستخدام الأثقال، وفي النهاية لم يكن يتوقف مطلقاً. كنت أعلم جيداً ما كان علي فعله. كان يعود إلى منزله لتناول الطعام مع أسرته. كان يظل معي حارس الملعب فقط، العجوز بيكلي، وبين الحين والآخر كان يخرج من غرفته الصغيرة ويصفق لي. كان يحفزني، كنت أرى ظله الصغير صورة ظلية منيرة بضوء القمر خلفه. كنت سعيدة لأنني كنت أتحسن، وكنت راضية عن التدريبات التي كان إيشيتو يطلب مني أن أؤديها. كنت أحتاج فقط إلى المنافسة، إلى مواجهة الآخرين. كان ذلك الاحتياج يصبح أكثر إلحاحاً. هل أثمر كل ذلك الجهد نتائج؟ كنت أحتاج إلى أكثر شيء أفضله في رياضة العدو، المنافسة، قياس قدراتي بأقصى قوة، الفوز. خلال تلك الأشهر في أديس أبابا أدركت أن الفوز كان بمثابة وقود لا بديل عنه. كان الفوز وحده هو القادر على إعطاء الطاقة اللازمة لمواصلة التدريبات، ولكن هناك لم يكن هذا الأمر ممكناً. فكي أنافس الآخرين كان لابد أن يتم ذلك في وضح النهار وليس تحت جنح الليل. كان يلزم وجود رياضيين آخرين، ولكن وبالرغم من كل شيء ها أنا ذا مجدداً وحدي ليلاً داخل الملعب تحت ضوء قمر جديد. كلما كانت تمر الشهور كنت أزداد يقيناً بأن مستنداتي لم تكن لتصل من الصومال، وبالتالي لم يكن بإمكان إيشيتو أن يعاملني مثل الآخرين بأن يشركني في المسابقات ويجعلني أنافس الآخرين ويختبر قدراتي. بين الحين والآخر كنت أذهب إلى الملعب قبل نهاية التدريبات وأنظر إليهم وهم يركضون من الخارج خلف الشباك خوفاً من أن يراني إيشيتو فيغضب. إذا رآني أحد في الملعب، هكذا كان يقول لي، أو إذا قاموا بالتفتيش ووجدوني هناك، كان من الممكن ألا يسمح لي باستخدام الملعب ليلاً أيضاً. لذلك كنت أذهب هناك قبل انتهاء التدريبات بقليل، وأظل أنظر إليهم من الخارج وهم يركضون. كنت أتعلق بالشباك المعدنية ذات اللون الأخضر بينما كنت أتأملهم. أحياناً كنت أختبئ خلف سياج بالقرب من أحد عدادات الكهرباء، ومن هناك كنت أنظر إليهم مختبئة كما تختبئ القبلات من أعين القدر والحظ. كنت أنسى المسابقات التي كنت قد حققت فيها انتصارات، كنت أنسى الأولمبياد، كنت أنسى كل شيء. كنت أتحول إلى رياضية مبتدئة تحلم بالمشاركة في أحد السباقات، وكان يبدو لي ذلك بعيد المنال. كانوا مثاليين، فائقي السرعة، كان الأمر يبدو وكأنني أشاهد التلفزيون. قدرة، دقة، تفان، إرادة، كان كل شيء يوجد في الحركات التي كانوا يؤدونها. كانوا جميعاً يمثلون شيئاً لم أكن لأستطيع الوصول إليه أبداً، لم أكن سوى تهريب تعد بمفردها. لكني في الحقيقة كنت أطمح إلى شيء واحد فقط، تحقيق الفوز. رويداً رويداً ودون أن أشعر بذلك بدأت تتولد داخلي الرغبة في الرحيل من هناك أيضاً. أدركت أنني من حين لآخر كنت أتحدث مع أمينة ويني عن أديس أبابا وعن منزلنا كما لو كانا قطعة من الماضي، كما لو كنت أشعر بالحاجة إلى الاحتفاظ بذكرياتهما على الرغم من أنني كنت هناك. عشت تلك الأشهر الأخيرة برغبة بائسة في الانطلاق نحو المستقبل. كما كنت قد بدأت أرتاب فيما كان سوف يحدث وأجهد نفسي كي تظل تلك الأماكن وتلك المشاعر دفينة داخل الذاكرة، كما فعلت في مقديشيو قبل 6 أشهر. كنت أستشعر أنها ستكون رفيقات الرحلة التي لم أكن أريد اتخاذ قرار مواجهتها، رغم أنني كنت أشعر بأنه لا مفر منها. كنت أقول لنفسي أشياء من هذا القبيل: يوماً ما سوف أفتقد أكلاتكم وكل تلك الجلبة التي تحدثنها قبل أن تخلدنا إلى النوم. كنا ينظرن في وجهي دون أن يفهمن ما أقصده. كنت أشعر أنني سوف أعاني من الحنين إلى بيتي وإلى أمي، وأنني كنت سوف أصبح حزينة من حين لآخر. الحقيقة والتي أدركتها فيما بعد هي أن تلك الأشهر 6 مرت سريعاً وأوقدت في داخلي الرغبة في الفرار للأبد من وضع التهريب ذلك. رويداً رويداً، يوماً بعد يوم، بدأت تتكون في داخلي الرغبة في اللحاق بهودان إلى فنلندا والعثور على مدرب جيد في مكان لا يكون وضعي فيه غير قانوني، مكان أتمكن فيه من القيام بكل شيء مثل أي شخص عادي، فتاة كباقي الفتيات. قبل كل شيء كنت أرغب في أن أشعر أنني فتاة طبيعية وعادية. كان يجب علي أن أرحل من هناك، كان هذا هو السبيل الوحيد كي أتمكن من تأهيل نفسي لأولمبياد لندن ومحاولة الفوز فيه. كنت قد أدركت ذلك في صباح أحد الأيام في تمام العاشرة، بعد أن كنت قد قمت بترتيب كل شيء سراً ودون أن أقول شيئاً لأحد ولا حتى لإشت وأمينة وينيه. وضعت أشياء القليلة داخل حقيبتي ثم رحلت. على الطاولة تركت البر قيمة الإيجار الأسبوعي وخطاباً مكتوباً عليه: إلى ينيه وأمينة، أحبكما، أتمنى لكما حظاً سعيداً، سامية. خرجت ماشية على قدمي وحيدة وفي جيب الأموال التي كنت قد جنيتها خلال تلك الأشهر 6 من العمل. كنت سأصل إلى أوروبا مثل هودان، كنت مقدمة على مواجهة الرحلة. كان يوم 15 من تموز يوليو 2011 وقد أتممت للتو ربيعي 20، وكان سيتبقى لي عام واحد كي أتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. كنت سأتمكن من المشاركة، لم يكن هناك أدنى شك. خلال فترة قصيرة كنت سأرحل من هناك. أخيراً نجوت.